السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يصلح لنا ولكم الأحوال، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل ما نقول ونسمع في الميزان، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أحبتي في الله، دائما ما يعيش الإنسان المؤمن الواقع وينظر فيما يدور من حوله، ولا بد أن يفهم هل هذا صواب يرضي رب العباد أم أنه خطأ فيبتعد عنه. لا بد أن نفهم هل بالواقع الذي تمر به الأمة الآن مما نرى من تقليد أعمى في كل شيء، هل هذا الذي يرضي الله، أم أنه أمر يأتي إلى شبابنا وإلى أبنائنا وبناتنا وإخواننا ليشغلهم عن طاعة الله جل وعلا ويبعدهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة، معي ضيفين، شيخين كبيرين في المقام، لكنهما من شبابنا ومن الدعاة الذين نكن لهم كل حب واحترام. أخي وحبيبي فضيلة الدكتور محمد سيد، وهو رجل يشهد الله جل وعلا أنني أحبه في الله، من الشباب الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا. مرحبا شيخ محمد. مرحبا شيخنا، جزاكم الله خيرا، أنرت قناة الناس وأنت الله. جزاكم الله خيرا. ومعي شيخي وأخي وحبيبي محمد الصاوي، جزاكم الله خيرا، وهو من شباب الأسكندرية، من الدعاة إلى الله الذين يعرفهم الناس جميعا لأنهم يدلون الناس على الله جل وعلا. مرحبا بك الشيخ. الله يحفظك شيخنا، أنرت قناة الناس بوجودك يا شيخنا. جميع شيخنا، جزاك الله خيرا. أيها الأحبة، قبل الحديث وقبل الكلام أتقدم بهدية لشيخي هذا ولشيخي هذا لعلها تنال القبول عندهم. تفضل شيخ. ورد أحمر. شكرا لك. تفضل يا شيخ. وردة حمراء. فالنتين. ما تصلي على الحبيب. أنت مرتب الكلام ده يا دكتور ولا؟ هذه الوردة الحمراء التي رأيناها في الشوارع بالأمس، حتى الملابس أصبحت حمراء وكأننا نعيش في النار والعياذ بالله. أردت أن أكون مشاركا لأنني رجل على قدر حالي، تربيت في بيئة ليس فيها ما نراه الآن، لكننا تربينا مع أهلنا وأحبابنا من الفلاحين الذين لا يعرفون هذه الأشياء، فأردت أن أشارك المشايخ وأقدم لهم ما رأيت بالأمس لعلهم يقولون هل نحن على صواب أم أننا خالفنا دين ربنا. أقول أيها الأحبة لا أطيل ولست متكلما في هذا اللقاء قدر ما أنا سامع، لأنني دائما أتعلم أن أسمع لإخواني ولمشايخي. شيخنا شيخ محمد، هذه الشنطة الحمراء والوردة الحمراء، حتى أنني فكرت أن آتي بملابس حمراء لما رأيت، فهل هذا هو الصحيح؟ وهل الحب يكون ساعات معدودة؟ وهل الحب بين العاشقين والعاشقات، أم أنه حب أسمى وأعلى وأرقى من هذا؟ لا يكون لرجل كان قسيسا ومات وفعلوا ما فعلوا له. نريد أن نفهم معنى الحب، وهل في ديننا حب أم لا؟ تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم رسله وأنبيائه، صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دائمة إلى يوم لقائه. ثم أما بعد، فجزى الله شيخنا وأخانا الشيخ محمد حفظه الله على هذه الدعوة التي جمعتنا بهذه الصحبة الطيبة المباركة، جزاك الله خير. ثم أما بعد، فإن عقيدتنا أصل من أصولها وركيزة من ركائزها، ركيزة وأصل غفل كثير من المسلمين اليوم عنها، ولا أبالغ إن قلت إن غالب المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين اليوم أصبح وبات لا يدرك عن هذا الأصل ولا على هذه الركيزة أي شيء، إما جهلا وإما نتاج تعمية متعمدة مقصودة من قبل بعض وسائل الإعلام. هذا الأصل هو مبنى الدين كله، ألا وهو أصل الولاء والبراء. الولاء أن تحب الطائع لطاعته، تكره العاصي لمعصيته، أن توالي المؤمنين وأن تبغض الكافرين. إذن حتى لا نطيل في مفهوم الولاء والبراء، نفهم أن مبنى الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول عقيدة التوحيد إنما هو قائم على الحب في الله والبغض في الله. فمبنى الدين كله إنما هو قائم على الحب والبغض، إما حب للطائعين للمؤمنين لأولياء الله الصالحين، وإما بغض للكافرين لأعداء الدين ولأعداء المسلمين. هذه الأولى. الثانية، مما قاعده أهل العلم أنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا إذا عرف وتصور. فإذا أردنا أن نحكم على الحب هل هو حلال أم حرام، فلا بد أن نعلم أولا ماهية الحب. ومما قاعده أهل العلم أيضا أنه لا مشاحة في الإصطلاح، بمعنى أنه قد يتحد المسمى وقد يختلف المراد منه. فمثلا كلمة الشيخين إذا ما أطلقت عند أهل الحديث أريد بها البخاري ومسلم، إذا ما أطلقت عند علماء التاريخ والسيرة أريد بها أبا بكر وعمر وهكذا. فكلمة الحب أيضا وإن اتحد مسماها إلا أن المراد بها قد يختلف ويتعدد. فمثلا الحب عند الغربيين هو يطلق كلمة تطلق على ممارسة الجنس، الحب بين كثير من شبابنا يطلق على العلاقة المحرمة فقط، أن يسير شاب مع فتاة في الحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما هو الحب الذي نريده نحن، نريده واقعا عمليا. قبل أن نسقط الواقع العملي لمعنى الحب، لابد أن نعلم بعض المعاني اللغوية التي تفيد في معرفة معنى الحب العملي. قال اللغوي الماهر الحاذق ابن منظور في لسان العرب، قال الحب يأتي على أضرب، فقد يكون من الحباب، وهو الشيء النازل مع هياج المطر وثورته. والحب على هذا المعنى هو هياج القلب واشتياقه وثورته إلى لقاء المحبوب. وأنا أود من إخواني وأخواتي أن يركزوا في هذه المعاني حتى إذا ما أسقطناها على مرادنا فهم. المعنى الأول إذن هياج القلب وثورته إلى لقاء المحبوب، وقد يكون من الحبب، كان العرب قديما يقولون حبب الأسنان، أي صفاءها وبياضها ونقائها. والحب على هذا المعنى هو صفاء القلب وبياضه مما سوى المحبوب، ألا يكون في قلبك أنت إلا محبوبك. وقد يكون الحب من أحب البعير إذا برك وسكن، والحب على هذا المعنى هو سكون القلب وثباته على محبوبه أو عند محبوبه. الحب أن يداوم المحب على ذكر محبوبه، كما قال سفيان الثوري الحب أن تداوم على ذكر من تحب، أن يستحوذ المحب على سائر حياتك، كقول من قال: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. الحب أن تنتفي إرادتك تماما مع من تحب، ألا تكون لك إرادة مع محبوبك. إذا أمرك بضد رغبتك وبما يخالف هواك تسارع أكثر مما يخالف رغبة مما يوافق رغبتك وهواك. وانظر إلى هذا القائل يقول لمحبوبته: فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. هو يكره هجر محبوبته، ومع ذلك إذا كان هذا الهجر يسر محبوبته فبها ونعمت وصار في سرور. إذا ما أسقطنا هذه المعاني على الحب المراد، وأنا لا أريد أن أستعجل مجريات الحلقة، لكن بتطبيق هذه المعاني على الحب المراد نقول: هل صار قلبك معلقا بمن يستحق الحب حقا وهو الله؟ هل داومت على ذكر محبوبك وهو الله؟ هل إذا أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يخالف هواك ورغبتك هل تسارع أكثر من هواك ورغبتك؟ هذا هو السؤال. هل صفى قلبك وبيض مما سوى الله ورسوله؟ لابد أن نسقط هذه المعاني على ما يسمى بالحب الحقيقي، حب الله وحب رسول الله. نفهم دلوقتي أن فيه حب حقيقي والحب المصطنع الآن الزائف الذي يدور بين شبابنا وبناتنا، حتى أنه بالأمس كان في حفل غنائي ونزل الشباب والفتيات في استاد من ملاعب الكرة، فاختلط هذا بهذا. يعني تقرير الإخبار يقول 120 فتاة نقلت إلى المستشفى، ومما يندى له الجبين، وأنا أقولها ويشهد الله أنهم يعني له مرارة في نفسي، أن امرأة منتقبة كانت تحضر هذا الحفل وسقطت على الأرض وذهبت المستشفى. فسبحان الله، خلط أصبح الشيخ محمد خلط بين الأمور. فعاوزين نعرف لمن يكون الحب. هل الواحد حب الزوجة حلال أو حب الأبناء أو حب المال؟ وهل ده يتنافى مع حب الله وحب رسول الله، أم ده من ضمن أوامر الله جل وعلا ومن ضمن محبة الله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك شيخنا على هذه الاستضافة، الوردة ولا على الاستضافة دكتور محمد أحبه في الله. بعدين الوردة دي انت عملت لنا مشكلة كبيرة بيها، الله يسامحك شيخ، لازم اروح بيها اسكندرية باخدها في اخر الحلقة. طيب، هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه، غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. حقيقة اليوم جئت بدون عباءة أشارك مشاعر الشباب، خلعت عباءتي لأخلع شيئا من الزينة التي كثير من الناس يحرص على الاهتمام بها في هذا الزمان. فالحب أصبح في الواقع سلعة رخيصة تقدم أو يعبر بها عن الشهوة وعن اللذة المحرمة. جزا الله خيرا أخونا دكتور محمد، قدم وأصل المسألة وهذا جميل. حب الناس اليوم ليس الحب الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الحب الذي يريده الله جل وعلا. وإذا قلبت المصحف والقرآن تعجبت أشد العجب، وأنت ترى أن الله جل وعلا عندما يثني على قلوب المؤمنين وقلوب المتقين وقلوب الصادقين وقلوب المحسنين يخبر أنها هي قلوب التي تتعلق به جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اطمئنت قلوب الشباب اليوم إلى الهواتف المحمولة، واطمأنت إلى السيارات، واطمأنت إلى الفتيات الحسناوات، واطمأنت إلى المتع الزائلة، فتعلقت قلوبهم بهذه الأشياء وركنوا إليها على جميع المعاني التي ذكرها الدكتور محمد، ركنوا إليها واطمأنوا بها وسكنت في قلوبهم، فأصبحنا لا نجد من يدافع عن حياض الإسلام والمسلمين، ولا من يقول يا جماعة أنا الآن عندي استعداد أن أذهب إلى غزة، ولا من يضحي بشهوته واللذة التي يفعلها من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا نحن بحاجة ماسة ومهمة أن نخرج هذه المحبوبات من القلب وندخل الحب الحقيقي، حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك شيخ محمد، ما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الطائف فيرجم بالحجارة وتدمع عقباه، ويقف في أحد فيشج رأسه، وتدخل حلقة المغفر في خده صلى الله عليه وسلم، ويحاصر في شعب بني عامر 3 سنوات يأكل أوراق الشجر؟ ما الذي يدفع بلال بن رباح ليجر على الرمضاء وهو يقول أحد أحد؟ ما الذي يجعل سلمان الفارسي يهاجر ويترك بلدانه وبلده والملك الذي كان فيه ليرضى أن يكون عبدا حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يجعل صهيب الرومي يهاجر ويترك كل تجارته من أجل أن يرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يروي أهل السير أن رجل من أهل الجنوب في الجزيرة اسمه عبد العزة، شاب صغير في 17 من عمره، كان يرعى غنم لخاله، اشتغل مع خاله. عبد العزة هذا كان إذا مرت بعض القوافل يسأل ويعرف الأخبار، ففي يوم من الأيام رأى ناس لابسين أبيض ولبس غريب عجيب، من أنتم؟ نحن الصحابة. صحابة مين؟ صحابة محمد. محمد مين؟ محمد هذا رسول الله خرج في مكة. يا جماعة أنا عايش هنا في الجبال لا أعرف عمن تتحدثون، هذا نبي وأرسله الله عز وجل وهو يأمرنا بعبادة الله وترك الأصنام. فبدأ قلب عبد العزة يتعلق بهذا النبي، أصبح يذهب إلى خاله فيأخذ أغنام يرعاها وينتظر كل شهر شهرين ينتظر، يا جماعة فين القوافل اللي تمر؟ تعالوا يا صحابة علموني، فيحفظ حديث أو حديثين، آية أو آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومر على هذا الحال أكثر من 3 سنوات، وهو كل مرة يقول يا خالي أريد أن أذهب لأرى هذا النبي محمد، فيقول لا، لن تذهب إلا إذا أخذت منك كل شيء، حتى طاف به الكيل خلاص، وصل لمرحلة قلبه يشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا خالي خذ ما تشاء مني، فترك له الأغنام وأعطاه النقود وخرج. فلما أراد مغادرة البلد قال له تعال، تظن أني أدعك هكذا؟ لا والله، خلع كل ملابسه، جرد كل ملابسه، وخرج عبد العزة عريان لوحده في الصحراء يمشي بين الجبال، فذهب إلى بعض القمامات فأخذ قطعة يصوف يسد بها أو يستر بها سوءته، ثم انطلق إلى المدينة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أين هذا؟ من أين هذا؟ هو في تضحية في الدنيا زي كده؟ هو في حب وعطاء وبذل مثل هذا؟ نعم. فقال له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله، أنا عبد العزة، قابلت جماعة من أصحابك قبل 3 سنوات فأخبروني وأنا على دينك منذ ذلك الحين، وإني لم أذق ذواقا يا رسول الله منذ شهر لم يأكل. فاحمرت عين النبي عليه الصلاة والسلام وترقرقت بالدموع، ثم قال استروا أخاكم فستروه. ومضت الأيام، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يتحرك إلى غزوة تبوك ويمضي معه عبد العزة في الطريق، فقال النبي لست عبد العزة بل أنت عبد الله. ثم سمعه الرسول وهو يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني أقابل كافرا فيضرب عنقي وأضرب عنقه، فيقطع أطرافي ويبتر أنفي ويجدع أنفي ويقطع أذني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رفقا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بلده مهاجرا في سبيل الله يريد الشهادة في سبيل الله فوقع عن فرسه فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بلده مجاهدا في سبيل الله فأصابته الحمى فهو شهيد؟ ومضت الأيام ورجعوا من الغزوة. يقول أبو موسى الأشعري افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام ونحن قافلون من تبوك، فبحثت في الخيمة لم أجد رسول الله، خرجت خارج الخيمة وجدت ضوء بعيد، فاقتربت من ذلك الضوء فإذا أبو بكر وعمر وإذا عبد الله الذي كان عبد العزة قد أصابته الحمى فمات، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في قبره، وإذا هو يقول إني بت فيه عسى أن يكون بردا وسلاما على أخيكم إذا نزل فيه. ثم رفع الرسول كفيه وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فرض عنه، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فرض عنه. قال أبو موسى الأشعري فبكيت لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، أنا بعت روحي للإله والله قد قبل المبيع، أنا لا أريد سوى جنان الخلد والقصر الرفيع، أنا منيتي أن ألتقي بنبينا الهادي الشفيع، أنا لا أريد سوى الإله أراه نورا في خشوع، أنا قد رحلت عن الحياة وطرت في الأفق الوسيع، طلقت دنيانا التي تبكي الصدوق ولا تطيع، طلقت دنيانا فما أهوى المذلة والخضوع، فلقد ولدت بعزتي وبشرعتي أبقى صدوع، ومضيت أحمل رايتي وأذود عن دين الطموع، ورحلت للساحات في عزم الأسود على القطيع، ورفعت راية مسلم عشق الجهاد بلا قنوع، ووثبت وثبة فارس حب الشهادة في الضلوع، ووهبت نفسي صادقا لله والمسك يضوع، وتعلقت روحي هنا بحواصل الطير البديع، فوجدت أعظم راحة وغدوت نورا كالشموع، فلتسلكوا هذا الطريق فإنه درب السطوع، وهو النجاة لحائر فيه السعادة للجميع. فانظر إلى حب هؤلاء الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وحبهم لدين الله، وحبهم لله جل وعلا. يأتي مرثد بن أبي مرثد تنادي إحدى النساء الحسنوات التي كان على علاقة بها في الجاهلية، تقول هلم فبت عندنا يا مرثد. يقول يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا. الكثير منا يعصي والكثير منا يخطئ ويقع في الكبائر ويقع في الفواحش، لكن العاقل اللبيب هو الذي يجعل قلبه صافيا نقيا من الحبب، كما ذكر الدكتور اجعل قلبك صافي لا يوجد فيه شيء إلا حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي الصور اللي سمعناها يعني أمس في برنامج 90 دقيقة كما ذكرت لي يا شيخنا قبل الحلقة، تحدثوا عن الحوادث التي حصلت في استاد المنصورة من أجل حفلة مغني أو فنان أو شاب، 120 فتاة يحصل لهم ما يحصل، وزحام وتهافت وعربات الإسعاف تنقل، وفي الأوبرا أيضا حفلة بالأمس 60,000، 60,000 يعني كل واحد دفع جنيه 60,000 جنيه لغزة. فانظر كم كانت التذاكر وكم كان البذل والعطاء، والصحابة كانوا يتسابقون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقط يا رسول الله اطلب ما تريد، المهم نرضيك، المهم نرضي الله عز وجل، المهم نمضي على طريقك، المهم أن نحب الله فيحبنا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الصور وهذه الصور، وليعلم الشباب والفتاة أن الحب الحقيقي الذي تحدثنا عنه وذكرنا صورا منه قبل قليل هو الحب الذي يقود إلى الجنة، أما الحب الآخر الذي نعيشه اليوم فأظن وأنت تشاركني يا شيخنا أنه لا يقودنا إلى الجنة أبدا. والله نسأل الله العافية شيخ محمد، الواقع المؤلم أنه من لم يكن له صديقة أو عشيقة فهو ليس برجل. صحيح. ومن لم تكن لها صديق، حتى أنني في اليوم في قناة من القنوات الإخبارية أن في بريطانيا أصغر وأصغر رجل أو أصغر أب على الإطلاق 13 سنة وأنجب بنت، وهذا مما الآن يبحثون كيف يعالجون الأمر حتى لا ينجب الأطفال، فهذه مصيبة وطامة كبرى. الآن شبابنا كل حياته يعني تشبه في شعره وفي ملبسه وفي كلامه وفي أسلوبه وفي حركاته في كل شيء، الآن تمشي في الشوارع نسأل الله العافية وكأنك يعني تمشي في مكان ليس فيه دين. يعني أنا مش عاوز أنظر بنظارة سوداء، لكن الواقع المرير الأمس أنا تعمدت أجيب الورد وأجيب الحاجات دي، حتى ما وقفت عند الرجل بتاع الورد بيقول لي أنت عم مش، قلت له أنا عاوز فلنطين يا أخي، أنا راجل متحضر. قال لي أنت بتتكلم جد يا عم الشيخ؟ قلت له هو اللي بيجي ياخد منك مين؟ قال لي صراحة اللي بيجوا كلهم شباب بايس ملوش مبادئ ملوش قيم. قلت له لا، أنا عاوزها عشان أقول للناس ده حلال ولا حرام، اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. طب ما احنا نحب ربنا وبحبنا لله جل وعلا تصبح كل الأشياء عندنا في مرضات الله، فلا نحب إلا ما أحب الله، ولا نحب إلا بأمر الله، ولا نحب إلا مرضاة لربنا تبارك وتعالى. شيخنا الشيخ محمد، يعني الشيخ محمد طب بينا الحقيقة ودخلنا في حاجات يعني هتخليني أنا مش عارف أكمل معاه الحلقة يعني. وده دايما طبيعة الشيخ محمد أن يسير القلب فيجعل الإنسان يتعلق بال، أقول يعني كيف يكون الحب؟ نعم. احنا قلنا في الأول لمن يكون الحب؟ لله ولرسوله. طيب للزوجة في حب ولا لا؟ الواحد لو خد وردة زي دي لمراته وقال لها خدي، مش لازم في يوم عيد الحب، في أي وقت لو قال لها في التليفون أنا بحبك، يعني هذه تغير كل مشاعرها وكل حياتها. المرأة نفسها لو قالت للرجل هذه الكلمة في الحلال، الأمور بتتغير، لكن الناس عند أزواجهم يعكفون عن هذا تماما، وعند المشاعر وعند الأشياء الحرام يعني كأنهم يفعلون ما يريدون ولا حرج. فعاوزين نعرف لمين يكون الحب. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية لابد أن يعلم كل امرئ أن الحب عبادة طاعة، متى أمر بها أداها. نعم صحيح. ومتى أمر بضدها نفاها. نعم. هذا هو الأصل. الإنسان إنما مخلوق لعبادة الله عز وجل، فكل فعل يفعله أصله أنه عبادة. يعني الفضيل بن عياض حينما مات ولده علي، وكان الفضيل يقرأ بسورة الواقعة، فتبسم الفضيل وضحك، فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك كيف يموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت ولد الفضيل فيضحك، أو يكون صبر الفضيل أشد وأعظم من صبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب جوابا ممتعا يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدى العبادتين، عبادة الرحمة، عبادة الرحمة وعبادة الصبر. أما الفضيل فتقاعس قلبه عن أداء عبادة فرضي، تمام، ولم لم يحن قلبه لولده بنفس الصورة التي حن بها قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن كل حركة وكل سكنة إنما هي عبادة أمر بها قلب المؤمن وأمر بها المؤمن. فالحب سواء بقى حب لزوجة أو حب لأب أو حب لأم أو حب لولد، إنما هو عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أحب زوجاته، بل وكان أكثر الأزواج وفاء لزوجاته. يعني لما عائشة قالت له ما يعجبك في حمراء الشقين، قال خديجة. كلا ما أبدلني الله خيرا منه. نعم. وذكر محاسن خديجة أحب. وعندما سئل عن عائشة أحب النساء. نعم. نعم. ومن الرجال أبوها. نعم. فالذي أقصده والذي أريد أن أقوله أن الحب له أصل في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أحب، بل أمر الله عز وجل بالحب، وأمر نبيه بالحب، وأمر نبيه أمته من بعد أوامر الله عز وجل بالحب. يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال أن يكون المرء أن يكون الرجل أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة. انظر هذا الحديث فيه لفتة عجيبة، يعني تكررت كلمة الحب في الحديث مرتين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو المناط الأول من مناط الدين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة. هو حديث كله مشاعر. نعم، حديث القلوب. نكمل الحديث إن شاء الله بعد فاصل قصير. نعم. فنعود إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. أناجيك يا من تلبي النداء، تلبي النداء للإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان تتجمعنا قناة الناس. شاشة تأخذك للجنة. فيك يا من تلبي النداء، تلبي النداء، وأدعوك يا من تجيب الدعاء، تجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير. نكمل مع فضيلة الشيخ محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يحب، يعني يكون أن ورسوله. يكون الله ورسوله وجد منا حلاوة الإيمان. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. نعم. يبقى الشرط الأول من شروط تحصيل الإيمان قائم على محبة الله ورسوله، يعني قائم على الحب، أو نعم. كما قال الشيخ محمد قائم على مبدأ المشاعر. نعم. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، قائم على الحب. نعم. وهنا ليها وقفة دي في حديث مسلم أن الله أن الرجل حينما زار أخاه في نعم. قرية ما أنزل الله له على مدرجته ملكا فقال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في قرية كذا وكذا، أحبه في الله؟ قال فإني رسول من الله إليك أبشرك بأن الله قد أحبك بحبك لأخيك. المسألة الثالثة برضو قائمة على مسألة المشاعر، وإن كانت بالضد، وأن يكره مفيش حب، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يبقى مناط الدين كله، ومناط ده مش مناط الدين فقط، ده مناط تحصيل أعلى درجات الإيمان، حلاوة حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان ده كمال الإيمان بقى، مش مش صحة بقى، مش مجرد صحة الإيمان، لا أعلى درجات الإيمان قائم على الحب في الله والكره في الله. فكما بين يبقى المسألة الأولى محبة الله، والحديث الثاني ذاق طعم الإيمان. نعم، يعني تجد الإيمان حلاوة وللإيمان طعم ولل... سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي بنا إلى أعلى الدرجات، يرتقي من المحسوس إلى الملموس. ودي دي قيمة البلاغة يعني. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى حب الله ورسوله هذه أعلى وأسمى درجات الحب. ثم حب الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين. إشكالية كثير من المسلمين قلة الوفاء والانتماء والحب لهذا الجيل، ما فيش انتماء وما فيش حب. يعني بعض الناس إذا سب الصحابي أمامه أو إذا انتقص من قدره ما في ولاء ولا في حب. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يدعون الإسلام ذهبوا إلى بلاد الكفر وكأنهم ما فعلوا شيء. نعم فتحا وزعموا أن هذا فتحا لمجال الحوار والمجال. الكفر كله ملة واحد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. نعم. فالحب الثاني إذن حب الصحابة، وحب الصحابة دي هنحط تحتيها كذا خط، لأن الحب إذا أردنا أن نحب شيئا، شفت الرجل إذا أحب امرأة أو المرأة إذا أحبت رجل، سواء بقى بغض النظر كان هذا الحب في الحلال أو في الحرام، ليس هذا مرادي الآن يعني. لكن الرجل إذا أحب أخاه حتى تجده يتشبه بأفعاله وطرائقه وسلوكه في شتى المجالات، حريصا على أن يتلبس بملابسه، أن يتزيى بزي، زي الطفل الصغير ما ينظر لأبوه. نعم. أن يذكر اسمه، أن يذكر كل ما يتعلق به. أشوف أم زرع في حديث أبي زرع ذكرت في بعض الروايات كلب أبي زرع، يعني ذكرت أم أبي زرع ليه حماتها اللي المفترض أن يطلع عينها، ذكرت ابن أبي زرع، ذكرت بنت أبي زرع، ذكرت دار أبي زرع، شوف الحب بقى، ذكرت كلب أبي زرع. اللي يشوف كده ويسمع سياق الحديث يقول أبو زرع ده مهنيها، لا، في آخر الحديث فطلقني ونكحها، لا إله إلا الله، لكن حب هي تحب، فحرصت على ذكر كل ما يتعلق به، حرصت على التمثل به، هذا هو الحب. فإذا أردنا أن نطبق الحب على حبنا للصحابة ينبغي أن نتشبه بطرائقهم، أن نقتدي بهم، بدلا من أن نقتدي بفلان وفلان وفلان نقتدي بأبي بكر وعمر ومعاوية. أنا عاوز أفهم دلوقتي شيخ محمد الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أعلى المراتب في الحب، وأفضل حب، لأن الله جل وعلا يقول كل أنتم كنتم تحبون الله فاتبعون. فحب الله جل وعلا يأتي من الاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل العلم لما يأتون عند شيء في مخالفة لله جل وعلا لا يقبلون، يتورعون عن حتى أشياء التي فيها شبهة من باب أنهم يحبون الله ولا يريدون مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما واحد دخل على الإمام أحمد وقال له أتحب الشعر؟ قال أسمعني، قال تفنى اللذائد ممن نال شهوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء لا انفصام لها، لا خير في جنة من بعدها نار. يعني شوف أي لذة تعقبها النار لأنها مخالفة للملك الجبار الذي لا يرضى بالدنية. فقضية الحب أنك أنت تقدم الله جل وعلا على كل شيء، على نفسك وعلى مالك وعلى ولدك وعلى زوجك، وأنك إن أحببتهم تحبهم من أجل من؟ من أجل الله. والمشكلة المشكلة شيخنا أن يعني أن قد أغلب الناس المشاهدين والإخوة يعني سمعوا الكلام مني ومن الشيخ محمد كثيرا ومنك شيخنا ومن أغلب المشايخ، طيب كيف أحب الله سبحانه وتعالى؟ يعني هو كيف أحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن أتأمل نعم الله سبحانه وتعالى عليه. أنا أعطيت السمع وأعطيت البصر وأعطيت الصحة، غيري مشلول مقعد، غيري مريض، غيري ليس عنده زوجة، هو لا يفكر في هذا. محمد لازم يفكر في الشهوة أو اللذة التي يعني ما احنا قلنا لا يحصل يعني قدر ما يستطيع. هو بلال رضي الله عنه وارضاه كان يتعذب ويسترد بالعذاب. احنا الان لسنا في قضية ان الشهوة تغنيني او تخفي او تعمي بصري عن محبة الله سبحانه، بل والله احيانا يكون الانسان في معصية وقلبه معلق بالله ويستحي اثناء فعل المعصية من الله، او يرق الدمع في وبعد المعصية يعيش في نكد وكمد. يعني محبة الله عز وجل، هو استشعر بها رضي الله عنه وارضاه ان النعم التي انا فيها هذه كلها من الله جل وعلا، والخيرات التي انا فيها انما هي عطاء من الله. فلذلك يجب ان اؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام مهما قابلت من عناء ومهما قابلت من مشقه. ولذلك لما ساله الصحابه قال كنت امزج مراره العذاب بحلاوه الايمان، فتطغى حلاوه الايمان فلا اشعر بعذاب، لا اشعر بالم ابدا. امزج مراره تخلفك وبعدك عن محبوبتك، مراره انك يعني اذا لم تقدم هذه الورده سيحصل مشكله كبيره، مراره انك لن تراها الليله او لن تحدثها في الهاتف. يا شيخ امزج هذا مع حلاوه انك ارضيت الله. هي وصلت الامور، مررت على الديار ديار ليلى، اتلمس ذا الجدار وذا الجدار، فما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هي القضيه قضيه انه قلبه تعلق والقالب وكل شيء حتى انه يقدم محبوبه على طاعه ربه. وانا عايز اقول حاجه يا شيخ، نعم. ومتى تزوجها دب النكد الى البيت ونسي كل الورود، خربت الامور كلها ضاعت. لا واخص الجماعه اللي بيتكلموا، عفوا معذره، ومتى تزوجها صار الحب عليه فرضا. نعم يعني هو في الحرام سعى وجرى، ومتى صار فرضا مؤكدا عليه هرب. وانا اعتقد والله من خلال ما قرات او يعني يقال لنا كثير ان الزواج الذي يبدا بقصص الحب الكبيره او التي نسمع عنها ياتي في البيت بعد ذلك نكد وقد ينتهي بالطلاق. هو لانه الغايه، لانه لم يجعل الغايه البناء وانما جعل الغايه حب ومشاعر، والمشاعر اساسا هي بيد الله عز وجل وملك الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام احب خديجه كما ذكرنا، واحب امنا عائشه رضي الله عنها، ولما سالته عائشه فقال اليس قد رزقني الله منها بالولد وحرمني منكم، اليس قد امنت بي يوم كفر الناس وصدقتني يوم كذبني الناس واستني باهلها ومالها يوم هجرني الناس. فكل المحبه والمشاعر التي كانت في قلب النبي عليه الصلاه والسلام لزوجاته ولاصحابه بل لنا نحن. يعني أنا أقول للأخ الذي يجري وراء وردة حمراء أو يبحث عن إقامة فالنتاين، يا أخي رسول الله يحبك، رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وهو يقول وددت أني لقيت إخواني، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال إخواني الذين يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. إذا كنت أنت مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فالرسول أحبك قبل أن تحب أنت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه نقطة مهمة، وهي أن يكون هناك استشعار حقيقي لمعاني الولاء. زي ما قال دكتور محمد، معاني ولاء، ولاء لله. الله جل وعلا هو الذي أوجدني، هو الذي خلقني، هو الذي رزقني، هو الذي أمدني بالصحة والعافية، هو الذي يطعمني، هو الذي يحييني ويميتني، هو الذي يرزقني بالذرية والأولاد. إذن ينبغي أن تكون ولاء كل مشاعري وقلبي لله سبحانه وتعالى. يعني معنى كذا أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، يعني لا يقدم شيء على محبة الله. يقيس هذا الحب هل هو في مرضات الله أم هو في معصية الله. صحيح. هل هو يتسلى؟ يعني كثير من البنات الآن الحياة الواحد لما بيمشي في الشوارع بيتعجب، تجده حريص عليها وبيمسكها ويعديها ويأخذها كأنها زوجته إن لم تكن زوجته بالزواج العرفي أو الزنا المقنع. هو بيخدعها بس يحسسها أنها مهمة عنده. فأقول سبحان الله، يعني أنت لو طلعت اللي بجيبه ما تلاقيش يقدر ينفق عليها حتى، لا يستطيع الإنفاق عليه، لكن خدعها بكلمات رنانة. أنا عملت حلقة عن الزواج العرفي وجدت أكثر من 150 تليفون في ساعة واحدة كله عبارة عن زواج عرفي ونعمل إيه. حتى أن شابا وفتاة جاءوا في حديقة الجامعة وجاءوا بترطة وجاءوا بأصحابهم يحتفلون بالزواج العرفي. فسألت يعني بالأخ بقوله طب أبوها كان فين؟ قال لي أبوها أصله عنده سكر ما بيأكلش الجهاز فما رضيش. فالقضية والله أصبحت مشكلة، تقليد أعمى في كل شيء. وإن شاء الله إحنا ناخد منكم وعد الأسبوع القادم في لقاء الأحد يكون إن شاء الله، يعني هنتكلم عن التقليد الأعمى. هتجيب وردة شو؟ لا ما خلاص الوردة خلص على كده. خلاص ماشي أجيب دكتور. شيخنا الشيخ محمد، إحنا بنقول الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوزين أمثلة في كيفية كان الصحابة في حبهم لرسول الله. نعم نعم، الصحابة ضربوا الأمثلة المثلى نعم والرائعة في محبة الله سبحانه وتعالى وفي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواقع الواحد لما بيقرأ هذه الصور تكاد تطيش أحلامه ويكاد يطير لبه. شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سبيل الله وفي سبيل إعلاء دين الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا الغالي والنفيس وتساوى عندهم الثمين مع الرخيص، واتخذوا عيش النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لهم دليلا، وتحروا سنته بكرة وأصيلة، فكان جزاؤهم من الله فضلا كبيرا أن جعل مسلكهم مسلكا ودليلا. فقال: ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تجد صحابي يجعل من جسده ترسا لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، درع لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. تجد رجل يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. تجد رجل يستشهد تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول: اللهم إني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى ما عليه، اللهم إني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى ما عليه. تجد امرأة يقتل ولدها ويقتل زوجها ويقتل أخوها فتقول: قولوا لي ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المصائب بعدك جلب. جيل فريد. إننا إذا أردنا أن نعلم معنى الحب وتطبيق الحب العملي لابد أن ننظر إلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف عروة بن مسعود الثقفي في حديثه الطويل حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية، حينما رجع إلى قوم ينقل الصور صورة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا قوم لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. توضأ ما سقطت قطرة ماء على الأرض، ما تنخم محمد نخامة إلا اتدرها أحده، فمن وقع في الرواية الأخرى إلا واقتتلوا عليه، فمن وقعت في يده دلك بها يده وكفيه، الرواية الأخرى وجهه وكفيه، مع أن النخامة دي المفترض للأصل أن تتأفف النفس منها، لكن الحب حب النبي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجع إلى إيثارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى آخر من معنى الحب، أن تفضل محبوبك على نفسك وأن تفضل هوى محبوبك على هوى نفسك ورغبة محبوبك على رغبة نفسك على رغبة نفسك. شوف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب قال له: دعني السفل أرفق بنا فإني يغشاني أصحاب. يقول أبو أيوب: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأقمت أهلي في الطابق الأعلى، ثم انكسر لي حب به ماء، وهذا معنى من معاني الحب، الزير الوعاء الذي ينجمع فيه محبوبه القلب، فانكسر لي حب به ماء فجعلت أجففه بلحاف لي أنا وامرأتي وأقسم بالله ما كان لنا غيره. ثم انتبهت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ماشي في دور السقف ده فوق دماغ النبي. فانجمعت في ركن أنا ومرأتي حتى الصباح، ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كده ما ينفعش، أنت تطلع فوق وأنا هفضل تحت. وكنت أتحرى أنا وزوجتي أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام. نعم، كان لا يأكل إلا من موضع أصابعه ومن موطن يده صلى الله عليه وسلم. ده حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أمثلة الصحابة لما تجد خبيب وهو يقولون: يعني أتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت آمن في بيتك ومالك؟ قال كلمات والله شوف يصلب للقتل، نعم، ومع ذلك يقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في بيتي ومالي ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه. أبو بكر في الهجرة يمشي تارة عن يميني وتارة عن يساري وتارة من أمامي، يقول: أتذكر الطلب فأمشي من أمامك وأتذكر من خلفي وأتذكر الرد فأمشي أمامي. يعني شوف مدى التضحية، وينام على فخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويحصل ما يحصل، كل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ محمد، احنا قدامنا 10 دقائق فعاوزين تضرب لنا أمثلة من الحب. كما ذكرت شيخنا، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صلح في فتح مكة لما جاء والده يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وضع يمينه في يمين النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبكى أبو بكر فقال الصحابة أتبكي في يوم أفرح الله جل وعلا فيه الإسلام بإسلام والدك؟ فقال وددت أن هذه اليمين التي وضعت في كف رسول الله هي يمين عمه أبي طالب حتى يقر الله عينه بإسلامه كما أقره بإسلام أبي. فكان عندهم حب عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يروي أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو جاء ابنه أبو جندل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتهي من كتابة العقد، فقال سهيل بن عمرو وهذا أول ما أقاضيك عليه أبو جندل. فقال أبو جندل يا رسول الله جئتكم مسلما أتردوني إلى الكفار ثبت أبو جندل. قال عمر فجعلت أمشي بجواره وأنا أحرك ذئابة السيف طرف السيف حتى يسحبه فيقتل به الحارس، حتى مضى أبو جندل مع هذين الحارسين، فكان أحدهم يتحدث عن سيفه فقال أبو جندل أرني سيفك أنظر إليه، فأخذه فاختلطه فضرب به عنقه وولى الحارس الثاني هاربا. ثم رجع أبو جندل وقال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك إني والله يا رسول الله منطلق جهة البحر، فمن جاء من قريش مسلما فليلحق بي. لم يقل أنا جئتك مسلم وتردني الكفار، لا أريد دينك ولا أريد عقيدتك ولا أريد شريعتك، بل أنا ما زلت يا رسول الله محبا لك، ما زلت محبا لدينك وشريعتك. يقول أهل السير فمضى أبو جندل هو والصحابة حتى أقاموا عند البحر طيلة هذه السنوات التي كانت بين الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. ثم جاء بعد ذلك ذلك الرجل ومعه قيل 100 وقيل 80 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تركوا قريش وانطلقوا إلى الإسلام وانطلقوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وتأمل حب كعب للنبي عليه الصلاة والسلام. تخيل شيخنا، واحد الرسول يحبه والرسول يتكلم معه والرسول يأكل ويشرب معه، بل أكثر من ذلك الرسول كان شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله والله ما لي من عذر، ليس عندي عذر، لم أكن قط أيسر في الراحلة ولا في الطعام ولا في الشراب منذ ذلك من تلك الغزوة. فقال النبي انطلق حتى يقضي الله فيك. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ألا يكلمه 50 يوما وليلة، وهذا الرجل يأتي يمشي إلى السوق فيسلم على الناس فلا يسلم عليه أحد. يقول وكنت أشب القوم فآتي أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه، فلا أدري أحرك رسول الله شفتي بالسلام ألا. قال حتى تسورت حائطا لابن عمي أبي قتادة الأنصاري وقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله فيسكت. فيقول أنشدك الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله فيسكت. فيقول أنشدك الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله. فيقول أبو قتادة الله ورسوله أعلم. المجتمع كله يحب محمد، المجتمع كله يسمع كلام محمد. قال له محمد لا تكلم كعب بن مالك ولا الرجلين الذين معه، خلاص المجتمع كله يتكلم. بل حتى كعب الأمة بالكامل عنهم، حتى كعب بن مالك نفسه، يعني لو واحد فينا أصابه هذا الأمر تركه خليله أو حبيبه الذين تحدث عنهم الآن فالنتاين، إذا تركته حبيبته أو صديقته أو عشيقته يرميها بالجزمة ويتركها مع السلامة، لا أريدك عندي بنات كثير غيرك. وهكذا إذا فعل هو معها هي تقول له نفس الكلام، مع السلامة عندي محبوبين أكثر منك. فتأمل كعب بن مالك يأتيه كتاب من ملك غسان، قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني بلغنا أن نبيك قد هجرك وتركك، الحق بنا نواسك. أخذ هذه الرسالة وانطلق بها إلى التنور وأحرقها وقال هذا من الباء. قال كعب حتى إذا مضت 40 ليلة جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي، يقول إن رسول الله يقول لك اعتزل امرأتك. امرأتي يا رسول الله زوجتي أحب الناس إلى قلبي، طيب من تبقى في المجتمع كله قد هجرني. ومباشرة لم يناقش الأمر قال كعب أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. أي حب للنبي عليه الصلاة والسلام كان في قلب كعب؟ أي حب طغى في قلب كعب جعله ينسى هجران النبي وينسى هجران الناس وينسى الإغراءات التي جاءتهم من ملك غسان وينسى الدنيا كلها؟ قال حتى إذا مضت 50 ليلة وأنا فوق سطح منزلي وقد كنت في الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت رجل من على جبل سلع ينادي يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. قال فخررت على الأرض ساجدا فرحا بتوبة الله علي، لأنه ظهر حبه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في قلبه. قال ولم أجد عندي غير ولم أجد ما ألبسه، فاقترضت أو استعرت برد ألبسه وانطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. لماذا؟ بصدقه. صدق للنبي عليه الصلاة والسلام، بحب النبي عليه الصلاة والسلام. لأن نحن بحاجة أن نظهر هذه المعاني، دعها تطفو على السطح وتخرج. والله يا شيخنا أعرف أن الشباب اللي يشاهدون الآن البنات يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم أننا نحب الله ورسوله، لكن بحاجة أن نقوى قليلا. المسلم كالجوهرة، لكنه يحتاج إلى من ينفض عنه غدار المعصية، قليل من الصقل. شيخنا الشيخ محمد، رسالة للشباب سريعة، إلى يعني معنا أقل من دقيقة. نعم، رسالة سريعة ولتكن نبراسا للحلقة القادمة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن. نعم. للأسف ظل كثير من شبابنا في اقتدائهم بالضلال. نعم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ محمد، أيضا أهدي رسالة نيرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليذادن أناس عن حوضي، ليذادن أناس عن حوضي. في يوم القيامة الناس تجري إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيذاد أناس عن حوض النبي، فأقول أمتي أمتي. نأخذ من هذه الجملة حب النبي لنا صلى الله عليه وسلم، فيقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، غيروا مشاعرهم ومحباتهم، فجعلوها للدنيا وللشهوات، وتركوا محبة الله ورسوله. أحبتي في الله، في نهاية هذا اللقاء ونحن على موعد مع إخواننا في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الأحد، أسأل الله جل وعلا أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعل ما قال في ميزان حسناتهما، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. شكرا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. شكرا شيخ محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، ورفع قدرك. آمين يا رب. إياك أحبتي في الله، على خير نلتقي وكيف نقتدي، يكون لنا لقاء في الأربعاء في يوم الأحد القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يجمعنا وإياكم في محبة الرحمن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.